الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي. هذا الشاهد من الترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تلحق في حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لأن المصنف قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فأخذ هذه الجملة من هذا الحديث. فالنبي أخبر أن تعبد فئام من أمتي صلى الله عليه وسلم الأوثان، وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإنهم فئام من الأمة عبدوا الأوثان، عبدوا أصحاب القبور، وأنزلوا حاجاتهم بهم، ودعوهم من دون الله، ورجوهم من دون الله، وأنزلوا حاجاتهم بهم، وطلبوا منهم المدد، وطلبوا منهم الولد، وطلبوا منهم العون، وطلبوا منهم دفع الأعداء. فهذا كله حصل من هذه الأمة، فهذه عبادة. وليس من شرط الوثن أن يكون حجر أو صخر أو يكون خشب أو يكون شجر، أي معبود، سواء كان رجل أو قبر أو حي أو ميت أو شجر، فإذا أنزل بحاجاته من دون الله فقد اتخذه إلها من دون الله. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. نعم، كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحدث في هذه الأمة كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، يقول عليه الصلاة والسلام: فما فمحمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. وإن زعم من زعم فإنه يخرج ناس مضللين يزعمون أنهم أنبياء، لكن هؤلاء الثلاثون هو خرج ناس كثير ما يحصلون ليزعمون النبي، لكن بعض منهم يكون عقليته فيها شيء ويدعي النبوة ويضاف عقله كذا، هذا ما يوبه به. لكن فيه ناس لا يدجلون على الناس ويجعلون أنفسهم أنبياء ويجعلون أنفسهم بمنزلة الأنبياء، ويقول للناس: اطلبوا منا، حنا أي شيء تطلبونه نعطيكم، سواء كنا في حياتنا أو في مماتنا، والعياذ بالله. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. نعم، وقد حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، مسجاح ادعت النبوة، وكذلك أيضا الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة، فبعضهم وقع في زمن النبي، وبعضهم وقع في زمن الصحابة وقتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وبقى التابعين. في كل وقت يخرج من هؤلاء الدجالين وناسنا لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، هذه بشرى منه صلى الله عليه وسلم، أن ما ذكره عليه الصلاة والسلام من أن فيه من هذه الأمة من يلتحق بالمشركين، يعني يعمل عمل المشركين، ومنهم من يعبد الأوثان، ولكن أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه فئات، وأن هذه الأمة لابد أن ما عمل أهل الكتاب يعملوا كعملهم، ولكن الرسول أخبر أن هذا والحمد لله لا تجتمع عليها الأمة، بل لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لابد أن يوجد طوائف الحمد لله قائمين على الحق متبعين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون في منطقة وقد يكون متفرقين في عدة مناطق، لكنهم على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود هؤلاء الذين أخبر عنهم. قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300، مات سنة 25 و400. قال الخطيب: كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد. نعم، الأئمة المضلين الذين يترأسون للناس، إما يترأس بسبب العلم، ادعاءه للعلم، وقد يكون عالم لكنه غير مهتدي على الصراط المستقيم، وإما يكون من الأمراء المضللين، وأما أن يكون اللي يظهر التنسك ويظهر العبادة مثل بعض الصوفية الذين ينحرفون عن جادة الصواب ويظهر العبادة والتنسك والتسبيح والتهليل وهو يضل الناس، فهؤلاء الأئمة المضلين والعياذ بالله الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويصدونهم عن طريق الحق ويصدونهم عن اتباع الهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يخشى منهم لما يأتون للناس إما بسبب ولايته، وإما بسبب زعمه العلم، وإما بسبب زعمه العبادة، فهو يتصور للناس بهذه الصور، ثم يغتر الجهال العوام الذين لا يفرقون بين الحق والباطل يغترون بهؤلاء وضروهم. وهذا شيء حصل كثير في زمان، في أزمنة متعددة، ولا يزالون إلى اليوم موجودين، وهم يضلون الناس عن سبيل الله ويضلون الناس عن طريق الحق. فكل من خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأئمة المضلين. الذي خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتمسك بما قاله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسك بالقرآن الكريم، وينتحل له طرق وينتحل له أمور من الأمور المخالفة لهدي النبي، فلا شك أن هؤلاء من المضلين. فالنبي أخبر أنه يوجد كذابون ثلاث كلهم يزعمونه نبي، وأنه يوجد أئمة مضلين يضلون الناس عن سبيل الحق، فهذا كله أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يوجد، وقد وجد كما أخبرنا، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم. كما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر في الحديث الآخر غير هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا بأنفسهم وأضلوا الناس بما يفتون به عن جهل. نعم، فهذا أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وأمثال هذه الآية كثير. وعن زياد بن حجير قال: نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن. فهذا الأكثرية، العلماء قلة بين الناس والأكثرية، ولكن يتزعم ناس يزعمون أنهم علماء ويفتون الناس ويظهرون ويلبسون ملابس العلماء، ولكنهم جهال، من أجل أنهم يكون لهم مكان بين الناس، ومن أجل يستولوا على شيء من الدنيا، ومن أجل أن يرفعوا أنفسهم، ولكنهم والعياذ بالله ضلال. نعم، ينبغي للإنسان أن لا يأخذ علمه إلا ممن وصفهم الله من أولياء الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محسن الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وصدقوا برسله وآمنوا بكتاب الله وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتقي الله، يجتنب الحرام، يجتنب الكلام مال الناس بالباطل. هؤلاء الأتقياء الذين يسألون، والذين أشار الله إليهم بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم. أما أناس يتشبهون بالعلماء وهم ليسوا بعلماء. نعم. وعن زياد بن حجير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. نعم، هذا الذي يهدي من الإسلام. زلة العالم يمكن يكون عالم صالح لكن يغلط له غلطة، يغلط غلطة من غير قصد، فهذه الغلطة العلماء رحمهم الله ينبهون عليها ويردون خطأه. فلكن من تمسك بها وهو يعلم أنه خطأ فقد ضل. فيبقى يمكن يخطي إنسان عالم خطأ من غير يتعمد الخطأ ويخالف ما كان عليه الرسول ويخالف دين الرسول، اجتهد وأخطأ لم يصب، هذه تضر الدين. وكذلك أعوذ بالله جدال المنافق، المنافق اللي ما عنده شيء من الدين والعياذ بالله، منافق يظهر الإسلام ويبطل الكفر ولكنه يكون حافظ للقرآن ويكون عنده شيء من العلم ويجادل الناس بالقرآن ويأخذ الشبه من القرآن مثل ما هو موجود عند فرق الضلال، يستدلون بالقرآن ويجمعون آية من القرآن لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفكرة وابتغاء تأويله. هؤلاء هذا جدل المنافق. فقد يقول قائل مثلا كيف يكون منافق وهو حافظ القرآن وعالم وكذا؟ نعم، الرسول أخبر في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. مؤمن صحيح، مؤمن بالله ما هو منافق، مؤمن وحافظ لكتاب الله، فهو مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فأخبر أنه يكون منافق وحافظ للقرآن ولكن شبهه بالريحانة التي طعمها مر، له رائحة لكن طعمها مر، فيتلو القرآن بصوت زين وكذا كذا لكنه غير مؤمن بما يقرأ ولكنه يتأكل به في الدنيا والعياذ بالله. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فالنبي قسم الناس إلى هذا إلى أقسام، لأن كل يدعي. ولذلك منافقين في أفضل الأزمنة زمانه عليه الصلاة والسلام موجود طوائف منهم كثير، موجودين معه يصلون معه، والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم منافقين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والله يخبر عن المنافقين عملهم مع الرسول، يحاولون قتل الرسول وهم يزعمون أنهم من أصحابه يروحون يجاهدون معه، وهم مثل في غزوة تبوك وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا نغلاهم الله ورسوله من فضله. فأخبر ولذلك نزلت فيهم براءة وسميت الفاضحة لأن فضحت أعمار المنافقين. نعم. وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. نعم، الأئمة المضلين الذين يحكمون يتولون الحكم للناس وهم جهال يحكمون على أهوائهم فيحكمون بالباطل والعياذ بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. فأما الذين في النار فهو رجل عرف الحق ولم يعمل به فهو يحكم بهواه، هذا في النار والعياذ بالله لأنه حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم. والآخر يحكم بين الناس بجهالة ما يعرف الشرع ولا يعرف الأحكام الشرعية ولكنه نصب نفسه للحكم فجعل يحكم للناس بهوائه ويظن أنه هواه ويظن أن اجتهاده هذا هو الذي هو الصواب، فهذا في النار. وواحد في الجنة وهو الذي عرف الحق وحكم به، عرف الكتاب وعرف ما قاله الله ومن قال رسوله وعرف حكم المسألة وحكم بها، فإن جار عنها فهو في النار وإن لم يعرف وحكم برأيه فهو في النار والعياذ بالله. نعم. رواه الدارمي قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به ووقع كما أخبر ولا يزال. وأول ما وقع السيف قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا أول سيف وقع في هذه الأمة، ولا ما كان قابل قتل عثمان رضي الله عنه، ما يمكن مسلم يعتدي على مسلم. لكن لما ظهرت الخوارج والعياذ بالله الذين كفروا الصحابة وتشددوا وغلوا في دينهم وزعموا أنهم بيصلحون الناس وبيصلحون الأحوال وانتقموا على أمير المؤمنين عثمان مسائل بسيطة ما توجب شيء من هذا، حتى إنهم عملوا ما عملوا فقتلوا. ثم ماذا حدث بعد قتل عثمان رضي الله عنه؟ مئات الألوف الذين قتلوا بسبب ذلك، حصلت الفتن بين الصحابة رضي الله عنه بسبب هذا، فظهرت الخوارج والعياذ بالله وحصل ما حصل من سفك الدماء ومن تضليل الصحابة رضي الله عنهم ومن الكلام بهم. ولولا أن الله قيض في ذلك الزمان العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنوا للناس الحق، كالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأولئك العلماء أعطاهم الله علم وعقل وفهم وإدراك، وبيّنوا للناس الحق، وبيّنوا لهم الزيف، وبيّنوا لهم الباطل، وبيّنوا لهم. فالحمد لله أن هذا حدث، وإن كان إنه الإنسان ما يحب حدوثه ويكرهه، ولكن الله حكيم عليم، ولكن ربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثل سبب، لا شك أن هذه فرقة، ولا شك أنه حصل منها، ولكن استفاد المسلمون حكم هؤلاء وبيان أحكامهم إلى يوم القيامة. ولذلك لا يزال طوائف من هؤلاء يخوضون في وقت كل وقت وزمان، ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا لنا أحكامهم كيف يعاملون وما هذا يعامل بهم، كان ربما إنه لو حدث في زمان بعدهم ما استطاع الناس أن يحلوا هذه المشكلة، لكن جعلها الله تحدث في زمن هؤلاء العلماء اللي أعطاهم الله فهم وعلم وعقل ونحضر الوحي وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظوا منه صلى الله عليه وسلم بيان الأحكام في هذا حتى بينوها للناس ودونت واتضح الأمر جليا والحمد لله. فهذه نعمة من نعم الله، وإن كان حصل ما حصل نعم فهذا كله بقضاء الله وقدره، آمنا بالله. نعم، وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك. نعم وقع ذلك في قتل عثمان وما زالت الأمة إلى اليوم ما يرقى الدم بين المسلمين بعضهم مع بعض بالقتال ومسلمين، فهذه مشكلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله ألا يهلك أمته بسم، قال ما يستبيح بيضتهم أحد من غيرهم، الكفار ما يسلطون عليهم، يعني ما يسلطون على المسلمين كلهم وينسلط على جزء منهم، لكن ما يسلط على بيضتهم وعلى شوكتهم لا، لكن حتى يكون هم المسلمين مع بعضهم يتقاتلون ويسبي بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض. وهذا وقع من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا لا يزال يوجد. نعم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. آمين، اللهم عافنا فيما عافيت، اللهم عافنا فيما عافيت. نعم، وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم الشرك. نعم، قد يكون بعض الناس يدعي أنه مسلم ويدعي أنه على ملة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه على شرك، يعني ناقض قوله فعله، فهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله لكنه ما صدق بأفعاله، تجده يعبد الأشجار ويعبدون الأحجار ويعبدون القبور وينذرون لها ويذبحون لها، فهؤلاء مشركين، ولو تسموا بهذا الاسم ما ينفع الاسم، الأسماء ما تنفع، ما ينفع للحقائق، الأسماء ما تفيد، وممكن ادعى شيء انه صار صادقا فيه لا. فهؤلاء والعياذ بالله من خرج عن تعاليم القرآن وتعاليم سنة النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان ومهما ادعى ومهما قال بلسانه، منافقين يجول الرسول ويقولون نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم يشهدون يطلب لفظ الشهادة، ما هم مجرد ما يقولون لا إله إلا محمد رسول الله، لا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو كاذب. ولذلك قال الله والله يشهد، الله شهد عليهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهذا موجودين في كل زمان وفي كل وقت والعياذ بالله. نعم، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده، ولكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم، كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. قوله نعم هذا حصل، وفي كل وقت يظهر ناس مصلحون يجددون للناس من دثر من دينهم، والنبي وعد أن هذا سيحصل وأنه على رأس كل 100 يظهر مجدد لهذه الأمة عمر دينها. فلذلك العلماء رحمهم الله قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه أول من قام بهذا حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وارتد كثير من الناس، ارتد كثير من البلدان وكثير من الأعراب وارتدوا عن الدين، فمنهم من لم يعترف بالزكاة ومنهم من ارتد عن الزكاة وعن غيرها، فقتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى رجع الحق ومشى الناس على طريق مستقيم كما كان على هديه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في كل قرن، وبعض العلماء رحمهم الله يقول عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الثانية، أول ما دخلت المئة الثانية كان عمر بن عبد العزيز، وأنه هو الذي جدد الناس، لأنه رد المظالم ورفع الظلم وأمر بالسنة ونهى عن البدعة وأبطل الأشياء التي خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكث الناس فترة طويلة بعدها. ثم في كل زمان يبعث الله لدينه من يجدد له، فكل أحيانا يكون هذا التجديد عام، وأحيانا يكون في ناحية من النواحي يحصل تجديد في ناحية من النواحي ولا يحصل في النواحي الأخرى. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وحافظ كتابه، إننا نحن نزل ذكرى وإنا له لحافظون. فالله حافظ هذا الدين، لا يمكن أن يتسلط عليه الأعداء، وإن كان يحصل ما يحصل من بعض المتسمين بالدين. نعم. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. نعم، يقال قبيلة ويقال حي من أحياء العرب، أو حي من أحياء الفرس، أو حي أو قبيلة من قبائل كذا. فالقبائل كذلك يعبر عنها أحيانا بالأفخاد، ويعبر عنها أحيانا بالفصائل على حسب كثرته وقلته، بالفصائل وبالعشائر، وعند عشيرتك الأقربين. وتكون قبائل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والشعوب، قيل إن المراد بالشعوب غير العرب، وقيل إن المراد بالشعوب الشعب الذي يشمل جميع مثلا العرب، فالعرب كله يسمى شعب، شعب واحد، ويتفرع إلى قبائل. هذه القبائل تتفرع إلى فصائل، وتفرع هذه الفصائل إلى عشائر وإلى أفخاذ وهكذا. ومنهم من قال إن القبائل للعرب والشعوب لغير العرب. فالحاصل أنه حتى يلحق حي من أمة المشركة، الحي واحد الأحياء كما يقال القبيلة والعشيرة. حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وكم وكم قبائلنا؟ قبائلنا. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا مصداق ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان. نعم. والفئام مهموز الجماعات الكثيرة. قاله أبو السعدان: وهذا هو شاهد الترجمة، وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى أنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك. نعم، حصل هذا، وجعل الناس يعبدون القبور، يبنون عليها المشاهد، والنبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا به مساجد، وصارت تعبد من دون الله، وينذرون لها ويذبحون لها، والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول لنبيه: فصل لربك وانحر، كما أن صلاتك لله نحرك لله، والنحر هو الذبح. ومع ذلك حصل في كثير من البلاد الإسلامية أن الناس يأتون للقبور وينحرون عندها ويذبحون عندها وينذرون لها ويسألونها ويعبدونها من دون آلهة. وموجد كثير من العلماء ما استطاعوا ينكرون، فمنهم من لم يهتم بأمور المسلمين ومن لم ينكر، ومنهم من خاف من العامة وسكت ولم ينكر، ومنهم والعياذ بالله مشى معهم يتأكل معهم، يعرف أنه باطل ولكنه علشان أنهم يتأكل معهم وينتفع منهم. فكثير منهم جعلوا هذا علشان يستغلونه ويأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يومهم كان الناس على ضلال وعلى كفر وكذا، ما دامتهم يتأكلون من ورائهم، كما يفعل كثير من الصوفية والعياذ بالله، أنهم ما يهمهم إلا جمع الأموال، ويأخذون الأموال من الناس، ويجيهم الواحد ما عنده ويقول: أنا ولي من أولياء الله، أنا أدعو لك، بس رح أبدا ولا تخاف، بغيت لا تصوم ولا تصلي، أنا أبدا أنا أكفيك كل شيء. هذا والعياذ بالله كفر. هذا الأئمة المضلين اللي يضلون الناس والعياذ بالله، وهذا شيء حاصل في بعض البلاد والعياذ بالله. فالواجب على المسلم كتاب الله عنده، ولا سيستطيع أحد أن يقول محرف منه شيء، الله حافظه. تأمل كتاب الله وانظر إلى قوله: فصل لربك وانحر، وانظر إلى قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وانظر إلى قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام في السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ومع ذلك يرون الناس يجوا للقبور ويذبحون وينذرون الله، يذبحون على الثيران ويذبحون على الكباش وينذرون لها النذور ويسألونها من دون الله كأنها تسمع أو تعقلنا. حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه. الشيخ محمد ظهر في نجد في ناحية من نواحي المسلمين، وظهر غيره ناس من المصلحين في بعض النواحي، لكنه ظهر في نجد، ونجد يعني أشبه بحالة المشركين، يعبدون الأشجار ويعبدون القبور ويسألون غير الله ويعبدون الأولياء ويا عبد القادر الجيلاني ويعبدون زيد بن الخطاب رضي الله عنه لأن قبره هناك، أخو عمر بن الخطاب، يجون القبر ويسألونه المدد ويسألونه يا زيد يا زيد. فقيض الله الشيخ محمد رحمه الله وبصر الناس بدينهم، وكان يأتي إليهم وهم يعبدون وحده ما معه قوة ولا معه ناصر، فيأتي وهم يعبدون هذا القبر قبر زيد رضي الله عنه ويسألونه من دون الله، ويأتي لهم ويقول لهم برفق الله خير من زيد، ما تعرفون أن الله خير من زيد؟ زيد الله خلقه والله سبحانه وتعالى من عليه بالإسلام، اسأل والله يعطيكم مثل ما أعطى زيد ومثل ما أعطى غيره، يعطيكم الله الإيمان، يعطيكم الله الجنة، يعطيكم الرزق، يعطيكم كل شيء، لا تسألون زيد، اسأل والله. فكان لما فأثر في البعض، والأكثرين ما أثر بهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى قيض له ناصر وهو محمد بن سعود جد آل سعود رضي رحمه الله رحمة الأبرار، وقام معه وجعلوا يقتلون الناس عبد الله. فإذا أمروهم ونهوهم وامتثلوا أمر الله تركوهم على ما هم عليه، وإذا امتنعوا قاتلوهم. فلا بد من قتال الذين يعبدون الأصنام ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ولو كان لا إله إلا الله، إذا ما كفر بمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا يعبد بحق سوى، فإذا عبد غير الله وهو يقول لا إله إلا الله ما نفعته، لأنه ما ينظر إلى القول باللسان، ينظر إلى الأفعال والاعتقاد. أن تعتقد أنك إله غير الله وتفعل أيضا هذا، أنك تنذر لغير الله وتذبح لغير الله. فقيضه الله ورجح الناس الحمد لله إلى الدين الصحيح، ونفع الله به وامتدت دعوته والحمد لله إلى كثير من البلاد الإسلامية. نعم. الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة، فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوى، لأن الناس آذوه بوقته، آذوه العوام وآذوه طلبة العلم، قالوا وش أنت اللي تنكر؟ كان العلماء ساكتين وش أنت تقوم أنت وتنكر على الناس؟ هالعلماء بعضهم وبعضهم شكره ودعاله وقال جزاك الله خير، أنت أقوى منا، أنت كمت وأديت اللي عليك، حنا والله ضعفة ما استطعنا نسوي شيء. وبعضهم التفوا إليه قالوا هذا هو الحق ونحن معك ونساعدك على هذا، وبعض منهم نصبوا لهم العداوة والعياذ بالله. هذا بالنسبة لطلبة العلم، أما بالنسبة لغيرهم من الأمراء وغيرهم لا، عادوه لأنه يمنعهم من الظلم ويمنعهم من أخذ مال الناس بالباطل، فحدهم من أجل هذا، حتى والحمد لله قامت دولتهم على هذا ولله الحمد، على توحيد الله وعلى منع الظلم من ظلم الناس وعلى إعطاء كل ذي حق حقه، وأي إنسان يكون له حق في الشرع مبسوط له. أكبر واحد الملك إذا ادعى عليه أحد وكل وكيل وجلس معه عند القاضي خصمه وياه وحسب ما يحكم شرع الله يحكم عليه، فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، فرحمه الله رحمة الأبرار. نعم. وعز أنصاره على من ناواهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر. نعم، لا منهم من عرف وعرف أن هذا الحق، ومنهم من أنكر وهم يعلمون، مثل ما حصلت العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، المشركين يعرفون أنه صادق ومع ذلك ما قبلوا منه، مثل ما قال الوليد لما سمع القرآن وقال إنه إن أسفله لمقتك وإن أعلاه لمورك وإنه يعلو ولا يعلى وأنه والله ليس بسحر ولا بكهانة ولا بشعر، عرفت الشعر وهزجه ورجزه وليس من الشعر، ولكن حنا وبني هاشم بيننا عدا، وبني هاشم أطعمنا فأطعموا فأطعمنا وسقوا فأسقينا وكل شيء عملناه من المفاخرة، لكن الآن يقولون منا نبي، وحنا كيف عاد نتحصل على هذه؟ ما حصلت النبي، النبي ما هي نجيبه، حنا نقول والله منا نبي، هم قالوا بنو هاشم هذا نبي، محمد عليه الصلاة والسلام منا نبي، وكيف حنا نبي نتبع نبيهم نتبع بني هاشم؟ ما يمكن، حنا ضد على ضد، يعرفون أنه حق ويعرفون أنه نبي، ولكنهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأبوا واستكبروا كفرا وعنادا، ليش يكون النبي من العرب وليش ما صار من اليهود؟ فكفروا به عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون صفته ويعرفون نعته في القرآن الكريم، وكفروا حسدا وبغضا وتكبرا عن الحق والعياذ بالله. فكل هذا حصل، وفي كل زمان يحصل، الداعي لابد أن يكون يقف وجهه الناس المغرضين، لم من الله سبحانه وتعالى، فكل داعية لابد هذا، لكن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. نعم. فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها. نعم، ومع أنه قام ضده ناس، حتى بعض الدول جعلت تبذل لبعض العلماء الأموال من أجل خوفا على إمرتهم، قصدهم فلذلك نفر عنه من نفر. ولكن عندما يكون الإنسان منصف ويقرأ كتبه يرى ما هو عليه يعرف أن هذا هو الحق. ولذلك امتدت دعوته الآن في كل بلد والحمد لله، تجد الناس على طريقته لأن طريقهم طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فصاروا الناس كل من تمسك بالسنة قالوا والله هذا وهابي، من تمسك بسنة الرسول وهابي. حتى أنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو في القرن 12، وابن تيمية رحمه الله في القرن في أول في آخر 7 وأول 8، بينه وبينه 500 سنة، ومع ذلك الناس يقولون ابن تيمية وهابي. قبل محمد بن عبد الوهاب 500 سنة، لكن لما كان المنهج واحد كله تمسك بالكتاب والسنة قالوا ابن تيمية أيضا وهابي. طيب الوهابية ما عرفت إلا عقب ابن تيمية ب500 سنة، وشلون راح صار وهابي وهو؟ فكل هذا تضليل وبغض اللي على الحق. فابن القيم رحمة الله عليه وابن تيمية هم الشيوخ شيخ محمد بن عبد الوهاب، ما خرج عن كلامهم. نعم. فلله الحمد على هذه. وابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم كلهم من الشام، حتى منهم ولا هم من نجد، لكن المشرب واحد، ما يتجاوزون ما قال الله وقال رسوله. فكل من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله قال له هذا وهابي، ما يشرك بالله ولا يدعو الأولياء ولا يدعو الصالحين ولا يقول يا رسول الله ولا لا هذا ما هو على حق. فصار الباطل هو الحق عندهم، والحق هو الباطل والعياذ بالله، لأنهم ما عرفوا أو عرفوا وأنكروا قصدهم بذلك والعياذ بالله العناد. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها شاكرين. آمين. قوله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.